الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغامي. فضيلتكم السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيك. كنا نتحدث كثيرا بأن الآيات يسلم بعضها بعضا، فحينما رأيت قول الله تبارك وتعالى إنما التوبة على الذين على الله للذين يعملون السوء بجهالة، فقلت هذه جملة مؤكدة. صحيح. وأين وردت التوبة لكي يتحدث عنها بهذه الصيغة؟ إنما التوبة. فعدت ليس للوراء كثيرا، وإنما لكلمتين، مجرد كلمتين إلى الوراء، فوجدت إن الله كان توابا رحيما، إنما التوبة. وقبلها جملة، وطبعا لا شك قبلها ورد بشيء أكثر وضوحا، تفضل فضيلتكم. نعم، قبلها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، حين تحدث جل جلاله عن الذين يأتيان الفاحشة. نعم. فختم الكلام بفتح باب التوبة على مصرعي، فإن تابا وأصلح فأعرض عنهما. جيد، فقط يتوب الله عن هذين الشخصين. فتح باب التوبة، إن الله كان توابا رحيما. وبما أننا في التوبة، تعالوا أعطيكم شروط التوبة. إنما التوبة شروط التوبة التي يقبلها الله تعالى. هنا انظر إلى هذا التناسق والانسجام في آية القرآن الكريم كما تفضلت. نبدأ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء. طبعا الأسلوب كما تفضلت مؤكد بإنما التي تفيد الحصر، فهذا شيء مؤكد أكثر من التوكيد. لم يقل إن التوبة التي يقبلها الله، إنما التوبة التي يقبلها فقط للذين يعملون السوء بجهالة، حتى لا يأتي إنسان ويقول بما أن الله تعالى يتوب ويقبل فأنا أتعمد وكل يوم أقترف من الآثام ما أقترف وأجترم من الجرائم والمعاصي، ثم عندما أكبر يعني ويتقدم بي السن أتوب إلى الله. هنا الله تعالى أعطاه شروط التوبة التي يقبلها. إنما التوبة على الله، على الله أستاذ محمد، الواجب على الله. هل يجب على الله شيء؟ لا يجب على الله شيء. لا يجب، شكرا، هذا كلام أهل السنة، لا يجب على الله شيء، معتزلة يقولون. هذا كلام غير دقيق. أوجبه على نفسه جل في علاه. لابد أن نقول إنما التوبة التي أوجبها الله على نفسه وعدا منه وتفضلا ووفاء، عندما يذنب الإنسان خطأ ويتوب إلى الله، فإن الله أوجب على نفسه لتفضله وكرمه وجوده أن يتوب عليه. من باب كتب ربكم على نفسه الرحمة. هل كتبها عليه إنسان آخر أو جهة أخرى؟ فالتوبة التي تجب على الله تكون كالمحتوم على الله، هي التي وعد بها، والله إذا وعد أنجز. إن الله لا يخلف الميعاد، ووعد أنه من تاب إلى الله تاب الله عليه. إذن على تفيد الاستعلاء، تفيد الوجوب، لكن الوجوب الموعود به. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. اللام هنا للاستحقاق. جيد، للذين استحقوا أو للذين، صح للاستحقاق. يعملون السوء بجهالة. السوء جنس السوء، جنس العمل السيء، لكن يطلق على الجنس ويطلق على المفرد. هذا سوء وهذه سيئات، لأن المقابل سيأتي بعد قليل. وليست التوبة للذين يعملون السيئات. بما أن هنا جاءت السيئات، إذا المقصود به هنا الإفراد. طيب لماذا عرفها؟ لما لم يقل يعملون سوءا بجهالة؟ نعم، تقصد السوء هنا، السوء. يعني نوع من الأنواع، نقول لك الجنس، أولا الجنس مقصود والوحدة مقصودة، للذين يعملون السيئة، لكن هنا أتى بالمصدر، عمل عملا سوءا، هذا مصدر، يفيد الجنس ويفيد السيئة الواحدة. أما سوءا هكذا يعني نكرة، لا أستطيع أن أجيبك بدقة، لكن يعملون العمل السيئ. طيب، لكن انظر معي، بجهالة متلبسين بالجهالة. شكرا، متلبسين. لو عربنا قلنا يعملون السوء متلبسين بجهالة، كيف تعرب متلبسين؟ حال. شكرا. إذن بجهالة جار ومجرور في محل نصب حال، والتقدير يعملون السوء متلبسين، حال كونهم متلبسين بجهالة. جيد، لماذا لم يقل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء جاهلين؟ حال جاهلين. صحيح. وقال بجهالة. صحيح. لتفيد الحال كما تفضلت، متلبسين بجهالة، وإنما للذين يعملون السوء بسبب جهالة. بسبب جهل. باء سبب. إذن الباء تفيد التلبس والسبب. هذا يعني مسوغ، ولله حكم عظيمة. لو قال يعملون السوء جاهلين ذهبنا مع الحال فقط، بسبب جهالة أيضا هذا موجود، ثم يتوبون من قريب، ثم طبعا تفيد التراخي. لا يوجد إنسان يعني شرب خمرا الآن والعياذ بالله ثم يتوب بعد لحظة، يأخذ وقت، أو زنى أو اغتاب ثم يتوبون، أعطاه مهلة سبحانه وتعالى للتوبة، وكل هذه المهلة مغفور شريطة ثم يتوبون من قريب. من هنا تفيد معنيين ابتدائية. شكرا. ثم يتوبون من زمن، ابتداء من زمن قريب، أو البعضية وهذا تفسير العلماء، في جزء من الزمن قريب، في جزء من قريب، لأن من أيضا تفيد البعضية كما تعرف. نعم نعم. التبعيض. ثم يتوبون ابتداء من زمن قريب. قريب من ماذا؟ ما ذكر. أنا معك. قريب من زمن ارتكاب المعصية. قريب من ماذا؟ يعني لا يمكثون كثيرا على معصيتهم. أيوة. إذن وأنا أميل صراحة إلى هذا، للذين يعملون السوء جاهلين بسبب جهالة، ثم يتوبون ابتداء من زمن قريب من وقت أداء المعصية والعياذ بالله. وهنا يستقيم الكلام ويتسق. فأولئك يتوب الله عليهم. فهؤلاء هذا الصنف من الناس الذي يقع في المعصية، وما أكثرهم في الإنسانية، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ثم يتوبون من قريب. فأولئك، في رأيك فأولئك الفاء تفيد قولا واحدا، التفريع. التفريع. جميل، هذا الكلام بمعنى التفريع، عندما نقول تفريع يتفرع، يتفرع عن ذلك، يتفرع عن ذلك هذا الكلام. لكن إذا استطعنا أن نقدر نقول هي واقعة في جواب شرط محذوف يدل عليه الكلام، إن حصل منهم إن حصل منهم ذلك، إذا تابوا فأولئك يتوب الله عليهم. لأن السياق إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فإذا تابوا كما قيل لهم وطلب منهم فأولئك يتوب الله عليهم. لكن يعني كيف يحذف العامل ويبقى أحد لوازمه؟ وكيف يحذف العامل وهو فعل الشرط، وإن الشرطية الأداة والعامل، وتبقى لازمه؟ أنا معك، ويبقى الجواب إذا كان ثمة في السياق ما يدل عليه. أنا ما أتيت من عندي، قلت ثم يتوبون من قريب، فإذا تابوا فأولئك يتوب الله عليهم من الجملة. إن شئت أن تقول كما يقول المفسرون الفاء للتفريع يتفرع عن ذلك فأولئك، لكن هو يتحدث عن الذين تابوا من قريب. والتوبة أستاذ محمد، لا يعني لا أنا قلت فيها ولا أنت، ما هي التوبة؟ التوبة هي الإنابة من الذنب والعزم على عود على عدم العود إليه. هذا اصطلاحا. اصطلاحا يعني لغة تاب يتوب، عاد يعود. عاد يعود، وأناب ينيب، وآب يؤوب، كلها تدل على التوبة والإنابة. تكون في حظيرة الجهل والمعاصي تتوب إلى الله، تعود إليه. والتوبة الإقلاع عن المعصية والندم عليها والعزم على عدم العودة، هكذا يعرفها جميع العلماء. فأولئك يتوب الله عليهم. السؤال كيف يتوب الله عليهم؟ جيد، الإنسان تاب إلى الله بمعنى أناب. نعم. وعاد. جيد، والله كيف يتوب عليه؟ يقبل توبته، يقبل توبته. أصلا لا يتوب العبد إلى الله إلا إذا تاب الله عليه. أعطيني قوله تعالى في سورة التوبة، لقد تاب الله على النبي والذين آمنوا. أنا أنا أنا يعني لم أكن معك، كنت أفكر في سبحان الله كيف تاب إلى وتاب على، ها شفت كيف، وكيف تختلف معناها. سبحان الله، يعني تاب العبد إلى الله أي رجع إلى الله، وتاب العبد على العبد، تاب عفوا الله على العبد، يختلف معناها من حرف الجر. شكرا جزيلا. إذا تاب العبد إلى ربه بمعنى أناب وعاد إلى ربه. واضح. إنما التوبة على الله ثم يتوبون فأولئك يتوب الله عليهم، يتوب بمعنى يقبلهم، هذه الصيغة بعلى تفيد القبول. كنت تتحدث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الآية القرآن، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا. عندما يتوب الله عليك تتوب. واحد يقول يا أخي أنا أريد أن أتوب، تتوب عندما يتوب الله عليك، لكن حاول أن تبين لرب العالمين حرصك وإنابتك وعودتك. واضح. وكان الله عليما حكيما، وكان الله عليما حكيما. وقلنا ونعيد دائما مع الأسماء الحسنى كان تفيد الماضي والحاضر والمستقبل، لازمنا محدد في حق الله، في حق الله كان في الأزل وهو الآن في الحاضر وهو في الأبد والمستقبل كان عليما حكيما. كان الأزلية والأبدية، كان عليما حكيما. لماذا اختار الاسمين الجليلين عليما حكيما؟ عليما بما يصلح عباده، بما يصلح المجرمين، بما يصلح الضالين كيف يعودون، حكيما يقبل توبة العبد إذا تاب. جيد، تعرف هذه حكمة عجيبة، عندما يتوب الله على إنسان مجرم لمصلحة من؟ فالظاهر عندما أحد يكون مسرفا على نفسه في الخمر والحرام ثم تاب الله عليه وقبله في هذا العمل في مصلحة من؟ مصلحة الشخص نفسه. شكرا، هذه رقم واحد. لكن تعرف هذه كم نسبتها؟ 10% في مصلحة هذا التائب، 10%. والمجتمع؟ المجتمع 90% يستفيد من توبة التائب، لأن الله من حكمته أن يقبل العاصين. إذا لم يقبل المجرم والسكران والزاني والقاتل والسارق، هذا إذا لم يفتح الله تعالى له باب التوبة، المجتمع سيظل ممتلئا حافلا بهؤلاء المجرمين. عندما يتوب الله عليهم ينظف المجتمع ويعيش المجتمع عيشة طاهرة طيبة زكية. كل توبة فهي في صالح المجتمع. تاب الله على السارقين انقطعت السرقة، لأن المجرم إذا تأكد أن العقاب سيلحقه ماذا يفعل؟ سيظل ويستمر. عندما يرى توبة الله عليه فإنه يؤوب ويتوب. طيب، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يعني أحيانا كنت أفكر أقول لعل حصل شيء من التقديم والتأخير بين الآيتين. نعم، يعني كأنني أفهمها ليست التوبة على الذين يعملون السيئات إلى نهاية الآية، إنما التوبة. ما شاء الله عليك. يعني أنا كنت هكذا يعني أفهمها. هذا السياق المنطقي اللغوي. ليست التوبة للذين يعملون السيئات، إنما التوبة كذا. وهذا الذي كنت أنتظره منك رائع. ما الذي دلك على أن ثمة تقديم وتأخير؟ الأدوات. إنما لو بدون إنما كنت لا تذهب إلى هذا المعنى. صحيح. لكن جيد سؤال، لماذا قدم وأخر؟ تفضيلا للتائبين. تفضيلا للتائبين، تفخيما لشأنهم، بدأ بالتائبين ثم أخر. أصل الكلام ليست التوبة للذين يعملون السيئات، إنما التوبة على الله للذين يعملونها. الشيء الأول تفخيما للتائبين، لا ثمة شيء آخر جميل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء. جيد، في الذين لا يتوبون اقرأ لماذا قال وليست التوبة للذين، ليست التوبة على من؟ ما في حذفها هنا. أصلها وليست التوبة على الله واجبة للذين يعملون السيئات. صحيح. صحيح. لكن في صالح التائبين ذكر على الله، في صالح عدم التائبين لم يذكرها. يا أخي ما أعظم هذا القرآن، سبحان ما أعظم لبنات بناء هذا الصرح القرآن العجيب. إذن بعدما ذكر شروط التوبة المقبولة ذكر الشروط التوبة التي ليست مقبولة. وليست التوبة على الله واجبة للذين يعملون السوء أم السيئات. السيئات هنا. هؤلاء متعمدون مسرود خمر ميسر ربا زنا سرقة، يعني ينوعون ويعملون أنواع السيئات حتى انتهاء الغاية. شكرا، حتى إلى غاية أن يحضر أحدهم الموت. كيف يحضر أحدهم الموت؟ يعني يحين أجله. شكرا، عندما يحين أجله، عندما يموت أم علامات الموت؟ علاماته. نعم، حتى إذا حضر أحدهم علامات وأمارات الموت، والعياذ بالله في اللحظات الأخيرة عندما يعلم هذا المريض المحتضر اليائس بأن علامات الموت قامت به، أو ساعة الموت، ساعة الموت قد قامت به، فيقول لا إله إلا الله وأتصدق بشيء من مالي وأتوب إليك يا رب بعدما أمضى 80 أو 90 سنة وهو في المعاصي. هذا توبته. انتبه جيدا أستاذ محمد وكلام المشاهدين، الذي إذا حسرج الصدر بالموت بخروج الروح، ليس معنا حتى لا نغلق باب التوبة، واحد قيل له أنت مريض مرضا عضالا والعياذ بالله قبل شهرين وخلص ندم وعاد إلى الله وتصدق واستغفر، الله يقبل توبة من تاب. لكن في لحظة مجيء ملك الموت أو قبيلها بلحظات، هنا لا ينفع. لذلك إبليس، أنا كتبت حديثا عن الحسن أن إبليس حين أهبط إلى الأرض قال وعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام روحه في جسده، خلص أنا حكمت علي لن أفارق روح ابن آدم بالمعصية والوسوسة، فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أغلق عليه باب التوبة ما لم يغرغر. ما لم يغرغر أي ما لم تتردد روحه في حلقه، هنا لا تقبل التوبة. قبلها والله أعلموه قبل سنة أن مرضه صعب مثلا، اللهم عافنا وعافي المسلمين، وتاب إلى الله باب التوبة مفتوح. كل من ينيب إلى الله صادقا باب التوبة المفتوح، ليس مفتوحا أمام المتعمدين المصرين الذين يستمرون في الفواحش والمنكرات والمعاصي صباح مساء، حتى إذا رأوا ملك الموت، حتى إذا حسرجت بها الصدر، مثل فرعون. فرعون ماذا فعل؟ في كل حياته كان طاغيا باغيا مستعليا مستكبرا قتالا سفاحا، لما رأى الموج لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، حتى لم يقلها بطريقة سليمة، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الله، لا إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فيها استكبار. هنا لا ينفع التلفظ بالشهادة في آخر لحظة. طيب، موضوع التقديم والتأخير، حتى نعم إذا حضر الموت أحدهم، شكرا، هو قدم المفعول على الفاعل، هذا يوم ما قلناها ونعيدها، تقديم المفعول على الفاعل وهو الموت، هذا في القرآن مضطرد حالة نفسية، لأن النفس البشرية تريد تأخير الموت، تأخير الموت فيؤخره الله، حتى إذا حضر الموت أحدهم، لا حتى إذا حضر أحدهم الموت. وفي آيات كثيرة أنا كتبت آية أخرى لا أدري أين هي، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني، صحيح نفس الكلام. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. العلماء قالوا كل من حضرته علامات الوفاة فلا تقبل توبته في تلك اللحظات. طيب، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. نعم. الآن يفسر. نعم، هو يفسر. يعني جهر وتلفظ بتوبته، والموت يعني وروحه في حسرجة وتردد. تبت الآن إلى الله. نعم. ولا الذين يموتون وهم كفار. هنا صعب. جمع هؤلاء الذين يتحدث عنهم الآية، مؤمنون أم ليسوا مؤمنين؟ مؤمنين. شكرا، هؤلاء مؤمنون يعملون السيئات مدمنون على المحرمات إلى آخر لحظة في حياتهم، لشدة وفظاعة ذنوبهم جمعهم مع الذين يموتون وهم كفار. ولا الذين يموتون وهم كفار، هل الذي يموت كافرا توبة؟ لا، مات كافرا، لأقول لا يوجد إله أو ملحدا أو مشركا بالله، هذا ليس له توبة. لتفضيع حالهم وتشنيع الذين يقضون حياتهم كلها في المنكرات والمعاصي جمعهم بالذين يموتون وهم كفار، هذا كل ذلك لماذا؟ لتخويفهم. لكن ما قال كفار بماذا؟ كفار كفار يعني جنس الكفر، الكفر يعني، وهم كفار بالله وهم كفار بالآخرة وهم كفار بكل مبادئ الإسلام، يعني ليسوا مسلمين، ليسوا مسلمين، أصبحت كلمة كفار هنا علما على الكافرين المشركين. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أولئك أعتدنا هيئنا وأعددنا لهم عذابا أليما مؤلما. أليم فعيل بمعنى مؤلم بمعنى فاعل. جيد. أعتدنا لهم عذابا أليما خالدين فيه أبدا. لا ما قال. لماذا؟ يكفي. لا لا يكفي على عيني ورأسي. يكفي لأنه جمع بين عصاة المؤمنين والكافرين. تخيل لو قال خالدين فيها أبدا. سيؤبد المسلمون. المسلمون العصاة. هنا لم يقل شيئا عن خالدين فيها أبدا. إنصافا للمؤمنين العصاة. سبحان الله. اللهم علم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. يعني كأنه عاد الآن إلى سياق ما كان يتحدث عنه. شكرا. وكأنما مررنا به من آيات التوبة آيات اعتراضية إن صح التعبير. نعم نعم. قولا واحدا عندما أولا تحدث عن الميراث. ميراث يوصيكم الله في أولادكم وللرجال نصيب وللنساء نصيب وذكر أصحاب الفروض من الرجال والنساء. ثم أنهاها وعاد واللاتي يأتين الفاحشة سورة النساء. كل موضوع من موضوعات النساء هو من محور السورة. واللاتي يأتين الفاحشة بعد ذلك واللذان يأتينها فإن تابا فتح قوسين. تحدث عن التوبة. الآن نعود إلى أحكام النساء. عاد الآن من جديد إلى أحكام النساء. السؤال المطروح أحكام النساء كثيرة. عن أي حكم هنا يتحدث؟ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. لماذا هذا الحكم الذات؟ لا ترثوا النساء كرها. لأنه قبل قليل قطع الحديث عن ميراث النساء. يعني الحديث كان عن ميراث الرجال والنساء والأزواج. كان أصحاب الجاهلية لا يورثون النساء وكانوا يغمطونهن حقوقهن إلى غير ذلك. بما أن الحديث كان عن إعطاء الميراث للنساء ناسب أن يقول يا أيها الرجال لا ترثوا النساء كرها. كان أحدهم في الجاهلية والعياذ بالله. انظر للجاهلية الجهلاء. إذا مات أحدهم يلقي ثوبه على امرأته طبعا من أوليائه يعني عمه جده أخوه من العصبة. يلقي ثوبه على تلك المرأة ويقول أنا أولى بها من غيري. إن شاء تزوجها ولا يعطيها المهر. إن شاء زوجها لغيره وأخذ مهرها فهو يرثها كما يرث متاع الميت. يعني كأنها تصبح أمة. والعياذ بالله. يعني تصبح متاعا. يا ليت تصبح أمة. يعني الله تعالى قال هذه عادة جاهلية. وعلى كل حال أنا كتبت أحاديث لا أريد الإطالة كيف ذكر العلماء أن الجاهليين كانوا يرثون امرأة المتوفى. مات عمه مات جده أولى الناس به وصاحب النفوذ يرمي عليها ثوبه ويقول أنا أولى بها من غيري. إن شاء تزوجها وهي كارهة. إن شاء زوجها لغيره وأخذ صداقها. فكأن المرأة تورث مثل المتاع. طيب هو قال أن ترث النساء كرها. كرها وهن كارهات. طيب إذا كانت راضية لا يمنع القرآن. لا يمنع إذا رضيت وتزوجت بذلك. ما في إشكال. لا يوجد شيء. طيب كرها أو كرها. القراءتان صحيحتان والدتان. كرها وكرها على شكلة ضعفا وضعفا سقما وسقما موجودة هذه في اللغة العربية. طيب قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. ولا تضايقوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة. الإعضال هو الإعضال هو التضييق الشديد. ليس التضييق. التضييق الشديد هذا إعضال. ومنه والعياذ بالله داء عضال. ما معنى داء عضال؟ يجعل صاحبه في ضيق شديد. يعني لما قال ولا تعضلوهن كأنه يعني لا تجهدوهن أو تجهدوا عضلاتهن هكذا. يعني من العضل يعني. جيد أنا سأشرح لك هذا. تعضلوهن في اللغة العربية لا تضيقوا عليهن. طيب جيد. من أين أتت الكلمة؟ من عضلت وعضلت الدجاجة بالبيضة. عند خروج البيضة من الدجاجة تعضل وتضيق عن إخراجها. تتعصر يعني. تتعصر ويعسر عليها إخراجها. هذا من هنا العضل. المرأة عند الولادة أيضا بعض كثير من النساء يقعون في عضل عدم خروج الوليد خروجا طبيعيا تعسر مما يلجؤون إلى عملية قيصرية إلى غير ذلك. العضل هو ضيق خروج الوليد من مخرجه من الرحم. واضح. جيد. السؤال مطروح، ولا تضيقوا عليهن لتذهبوا. لماذا قال لا تعضلهن؟ لأننا مع النساء. القضية هنا، هذا هو اختيار اللفظ، سياق لا ترث النساء كرها. وبما أن المرأة تعاني العضل في إخراج وليدها، أنتم لا تضيقوا عليهن مثل الفعل الذي يعرفنه ولهم أقول خبرة به. كأنه يذكر بما تمر به المرأة من عسر ومن مشقة، فمن هذا الباب ارحموهن، يعني ارحموهن ولا تزيدوا في فظاعة شؤونهن. رأيت الفعل، وهذا مستعمل فقط مع النساء، وهذا سبحان الله يؤكد على أن القرآن معجز حتى في لفظه. نعم. وليس لأن البعض الآن يقول القرآن معجز في معناه أو بلاغته ونسجه ونظمه. نعم. لكن حتى اختيار الألفاظ يعني من القاموس، من المعجم الخاص بما يتحدث عنه. أنت في صياغ النساء من قاموس النساء، هذا شيء عجيب. ولا تعضلوهن، الآن نأتي المعنى، من المخاطب؟ ولا تعضلوهن، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا. الرجال. جيد. الرجال إما أزواج وإما أولياء. إما أزواج وإما أولياء، لهم سلطة على المرأة. بعض العلماء، أنا أتكلم هنا، ولا تعضلوهن ولا تضيقوا لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، هذا يرجح أن الخطاب للأزواج. الزوج أحيانا يكره زوجته وأعطاها مهرا 100,000 أو 10 ناقات أو 20 من نوق كذا، لأنه كرهها يضيق عليها حتى تفتدي بنفسها وتطلب الخلع والمخالعة ويأخذ الصداق الذي آتاها إياه. هنا قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذا أتت المرأة بفاحشة من زنا أو نشوز أو بذاءة لسان دائم، وأصبحت الحياة معها غير مقبولة، ولجأ إلى القضاء أو إلى خليفة المسلمين أو من يحكم في الأمر، هنا يجوز له أن يضايقها حتى يأخذ شيئا أو حتى هي تخالعه. أما المرأة المسلمة الطيبة التي بنت معك هذا البيت، بيت الزوجية، تعضلها لكي تتزوج أخرى مثلا، وستأتي الحالة، لا يجوز إعضال النساء ولا عضل النساء. طيب لماذا قال ببعض ما آتيتموهن؟ ما قال بما آتيتموهن؟ جميل، شكرا. ببعض تفيد ماذا؟ تبعيض. شكرا. لا ينبغي أن تضيقوا لتأخذوا بعضا، من باب أولى أن لا تأخذوا الكل. يعني أنت أعطيتها 100,000، الناس كثيرون يعودون في المهر ويريدون أن يأخذوا من مهر النساء، لا يجوز إطلاقا. ماذا قال القرآن؟ إلا إذا طبن نفسا وأعطينا كنا شيئا. إذا أعطت المرأة شيئا من مهرها لزوجها فلا بأس، بطيب نفس منه. طيب، قال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هنا بالعكس، يعني ترقى بعدما قال لا ينبغي أن ترثوا النساء كره، عادة ذميمة مجهولة، صح، جاهلية. ثم لا تضيقوا عليهن، وسعوا عليهن. ثم المفروض عاشروهن بالمعروف، ارتفاع وترقي في حسن المعاملة. المطلوب حسن المعاملة، عاشروهن من المعاشرة، المخالطة بالمعروف. ما هو المعروف؟ ما يعرفه الشرع ويعرفه المجتمع ويعرفه العقلاء، بالحسنى، بالتسامح، بالتغاضي عن الأخطاء. البيوت لا تبنى كلها بالمحبة. أنت تعرف الرجل الذي جاء إلى عمر بن الخطاب قال لو أريد، رضي الله عنه، أريد أن أفارقها زوجا. قال لماذا؟ قال لأني أكرهها. قال وهل تبنى البيوت إلا على المعاشرة؟ يا أخي، أساءت إليك بصفة فيها صفات أخرى. من هنا قال تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن لصفة ما فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عسى، لعلكم تجنون ولدا طيبا صالحا، لعل فيها صفات أخرى يجعل الله فيها خيرا كثيرا. لذلك المظاهر خداعة، فعلينا أن نعود إلى كيف نقول الموازنة الحق في مثل هذه الأمور. نعم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. والحديث لازال للرجال. نعم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. نعم. هنا قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خير الكثير. أحيانا لنسوب فتنة الكراهية بين الزوجين قد تصبح الحياة جحيما لا يطاق. هنا يجوز للرجل كما يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق، لكن انظر الخطاب للرجال، لأن الرجل المفروض يكون أعلم بمصلحة بيته، هو الذي بناه وهو الذي بذل الجهد وبذل المهر. إن أردتم استبدال، ما معنى استبدال زوجين؟ إن أردتم يعني تطليق الزوج، شكرا، الطلاق الأولى لم يذكرها القرآن، ذكرها بصيغة مهذبة، إن أردتم استبدال زوج ما كان زوج، هي أصل الكلام إن أردتم طلاق إحداهن والزواج بأخرى. الله تعالى هو مجرد استبدال، فعبر بأخف وألطف تعبير، هذا واحد. استبدال زوج ما كان زوج، أي زوجة ما كان زوجة، لأسباب كثيرة. وآتيتم إحداهن قنطارا، الأولى أم الثانية لا يهم، ما قال قنطارا، آتيتم إحداهن قنطارا، قنطارا من ماذا؟ من ذهب، من فضة، من مهر، من مهر، شكرا. لكن أنت أول ما ذهبت إلى الذهب، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، أيوة. فهنا لم يذكر، نقصها عليها. هذه في سورة آل عمران، وهنا سورة النساء. علمك في سورة آل عمران أن الناس يحبون القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، تستصحبها في ذهنك. إن آتيتم إحداهن قنطارا من أعظم ما تملكون، من الذهب، من الفضة، من الماس، هل هناك من يعطي قنطارا ذهبا إلى امرأة في الزواج؟ هذا مبالغة عجيبة. جيد، لماذا هذه المبالغة؟ ليبين عظمة هذا المهر الذي كان الجاهليون يفرطون فيه، حتى وإن كان بهذا الثمن، يعني الغالي جدا. فلا تأخذوا منه شيئا. أنت تعرف عمر بن الخطاب حين أيضا في خلافته رأى التغالي في المهور فنهى. المسألة المشهورة، قالت له امرأة أيعطينا الله وتمنعنا يا أمير المؤمنين؟ قال فيما؟ قالت أوما قرأت قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا؟ عمر ما علي، لقد أخطأ عمر وأصابت امرأة. يا أخي هذا هو الفهم، استنبطت المرأة أنه يجوز المغالاة شريطتها، يعني حسب الظروف. هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله قد يكون المهر 100,000 درهم، في دولة فقيرة قد يكون 1,000 درهم مهر، حسب المجتمع. نعم، حسب المجتمع. والمرأة إذا قل مهرها كثرت بركتها. إذن إن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أنا تعرف الذي لفتني أستاذ محمد، كل هذا التفسير واضح. الآن كيف بدأ هذه الآية؟ وإن أردتم بالشرط. إن أردتم، أنت تعرف عظمة القرآن وثواب القرآن في بدايات الآيات. بالله عليك، التوبة التي قبلها بما بدأها؟ إنما التوبة. نعم، إنما التوبة بالتوكيد، بدأها بجملة مؤكدة بالحصر، هذه المقبولة. الغير مقبولة بدأها بجملة منفية، ليست التوبة على للذين يعملون السيئات. عندما أتى إلى لا ترث النساء كرها، نادى المسلمين يا أيها الذين آمنوا، قضية مهمة جدا، نادى عليها الذين آمنوا، لأنك في سورة النساء والأمر مهم. إن أردتم استبدال بالشرط، لم يقل يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم، هو لا يريد، والشرط غير متحقق، غير متحقق بإن. انظر كيف يختار الله الثوب اللفظي للمعنى المراد. في التوبة أكد، في عدم قبول التوبة نفى، في لا ترث النساء كرها لم يقل ولا ترث، قال يا أيها الذين آمنوا، هذا أمر أرعيه سمعك. هنا مسألة قد تقع وقد لا تقع، أتى بأسلوب الشرط، تضح الأستاذ محمد؟ فاختيار القرآن للثوب اللفظي الذي يستعمل هذا هو الإعجاز. واضح. نعم سيد. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، كذلك ما قال فلا تأخذوه، قال فلا تأخذوا منه شيئا، معناه فلا تأخذوه من باب أولى. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ انظر كيف تعالقت الآيات، هنا أتى بماذا؟ صيغة استفهامية. أتأخذونه، تعجيب من أمرهم، كيف تأخذونه؟ زد بهتان وإثم مبين. أتأخذونه بهتانا، حال كونه بهتانا، شكرا، أو حال كونكم باهتين مذنبين آثمين. نعم، ما هو البهتان؟ البهتان هو كذب تواجه به صاحبك حتى تبهته. ما معنى بهته؟ أسكته أو نعم، فبهت الذي كفر، أدحضه أو نعم، لكن ألزمه بهت الحجة. شكرا، ألزمه وهو مفاجئ له، صحيح؟ لأن تقول أخبرته خبرا فبهت منه، بهت أي تفاجأ. البهتان هو كذب تصارح به مخاطب حتى إنه يبهته، يقول هذا غير صحيح. كيف تأخذ مهرا وقلت لها هذا مهر حياتك المؤبد الذي به أستحل الزواج معك، تأتي اليوم تأخذه، أتأخذونه باهتين كاذبين على الله وعلى النساء؟ هذا هو البهتان، وإثما مبينا، وقد اخترفتم إثما كبيرا مبينا واضحا. فالصيغة عجيبة جدا في استعمال كلمة البهتان. وعاد وكرر، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. نعم، هنا بعدما علمنا بأنه لا يجوز للإنسان أن يتراجع في المهر ويأخذه من المرأة، وأن يضايق عليها وأن يعضلها حتى يأخذ من مهرها، وعجب منه في البداية بالسؤال استفهام أتأخذونه، لا يليق بكم. هنا قال وكيف، أروني الكيفية، كأن الأمر محال. أنت تعرف الكيفية، تعجيب من الكيفية، كيف تأخذونه والحال، طبعا جملة حالية، قد أفضى بعضكم إلى بعض. ما معنى أفضى بعضكم إلى بعض؟ طبعا في البلاغة كناية عن كل علاقة بين المرأة والرجل، لكن انظر للاستعمال، أفضى بعضكم إلى بعض من الفضاء. هذا الرجل الذي خلى بتلك المرأة وخالطها وعاشرها وعايشها وفعل كل ما تبيحه الزوجية، هذا هو الإفضاء. ولذلك الإفضاء كناية عن المعاشرة الحميمية وكل أنواعها. أفضى بعضكم إلى بعض، لا يكفي، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هن أخذنا، واحد يقول لي والله هذه المرأة أنا تكلمت مع ولي أمرها، تكلمت مع ولي أمرها أثناء العقد، في الحقيقة هي التي أخذت منك ميثاقا غليظا أبديا. من أركان الزواج التأبيد، من شروطه التأبيد. طبعا أركان حتى لا نخطئ، الأركان هو الزوج والزوجة والصيغة والقبول، ذكر المهر شرط، التأبيد شرط. لا ينبغي أن تقول أتزوج بك لسنتين أو سنتين أو سنة، وإلا أصبح الزواج متعة، متعة مؤقت. من شروط الزواج الصحيح في الإسلام التأبيد. أنت الآن أخذنا منكم وعدا أو عهدا شديدا، ماذا قال؟ ميثاقا. الميثاق أصلا هو عهد مغلظ موثق، وأضف له غليظة، يعني هو ميثاق وغليظ. لو قال له عهدا غليظة نقول يعني العهد لا يرقى إلى الميثاق. هذا أخذ الميثاق، مما أخذ الله الميثاق الغليظ من الناس، من الأنبياء، أخذنا ميثاقهم. الميثاق هو العهد المغلظ الموثق، موثق. فأخذنا منكم ميثاقا بعقد الزوجية، فكيف الآن تبهتونهن بأخذ مهرهن؟ لا يجوز أبدا. جميل. ثم قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يبدو لي أن لهذه الآية أسباب. نعم، بارك الله فيك. هنا بدأ في ذكر المحرمات من النساء. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، في سبب لنزول هذه الآية. السبب هو أنهم في الجاهلية والعياذ بالله من الأفعال الجاهلية، كانوا إذا أبوه طلق امرأته، ليست أمه، طلق امرأة أبيه، تزوجها، تزوجها الابن، أو مات عنها أبوه، أو مات عنها، هذا من باب أولى، يعني يرمي عليها ثوبه ويقول أنا أولى بك إذا كانت امرأة أبي. هذا نكاح فاحش مقت وساء سبيلا. لكن استثنى، قال إلا ما قد سلف. إلا ما قد سلف، الآن الذي فات في الزمن 100 عام ومئتين سنة، حتى لا يبقى الضمير، عفى الله عما سلف. جميل، الإسلام يجب ما قبله. جيد، تخيل لو لم يعفو الله عما سلف، وواحد تزوج امرأة أبي وأصبح صحابيا جليلا، ويقرأ هذه الآية، ظل الذنب يخدش عقله ويثير. إلا ما قد سلف فهو معفو عنه. دعني أقول كيف بدأ الجملة أستاذ محمد؟ بالنهي. هنا بدأها بالنهي، لم يقل إن أردتم أن تنكحوا، ولا تنكحوا ما نكح بالنهي القاطع. لم يقل أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تنكحوا. لا لا مباشرة. مباشرة النهي مباشرة. أنا أريد أن أبين الإعجاز البلاغي والبياني في بناء الجملة. بناء الجملة ينساق وينسجم مع معناها. هنا نهي قاطع. لماذا؟ لأنهم كانوا متلبسين بذلك. السؤال مطروح، الزواج بنساء الآباء من المحرمات. بعد قليل ستأتي أكبر آية للمحرمات، حرمت عليكم مهاتكم. لماذا لم تذكر هناك؟ هذه ظاهرة كانت شائعة. أفرد لها آية فأفردها وبادر بها لأنها هي المنتشرة. لا تنكحوا ما نكح آبا، وكان إذا مات والده لا مانع في الجاهلية أن يتزوج امرأة أبيه. واضح؟ بينما التي ستأتي وسنفصل فيها حرمت عليكم أمهاتكم في كل الأديان، حتى الجاهلية كانوا يحرمون الأم. واضح أستاذ محمد؟ أفردها لمزيد العناية بها. واضح. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذا وصف أو صفات لهذا الفعل يعني. شكرا. ذكره بثلاث صفات. فاحشة أي أن هذا الجرم فحش وزاد عن حده في المجتمع. ومقتا الله تعالى يمقته والعقلاء يمقتونه والمجتمع يمقته. ما هو المقت؟ كره مع احتقار، كره مع تحقير، هذا هو المقت. أما إذا تكره شيئا قد تكرهه ولكن لا تحتقره. أما المقت هو كراهية شديدة مع احتقار. وساء سبيلا أي سبيله السيئة ويقود إلى أسوأ. عجبني، لا أدري أين قرأت، قال إذا طريقه سيئة فصاحبه أسوأ. يعني ولم يقل وساء الجرم، لا، ساء سبيله. ما معنى ساء سبيله؟ أي وساءت سبيله سبيلا. طيب لماذا عدل عن الإسمية للفعلية؟ نعم، ساء سبيله. نعم أنا معك. ساء فعل، ساء فعل ماضي هنا. لازم ساء سبيله سبيله. نعم، أو ساءت سبيلا سبيله، محول عن فاعل. السؤال أنا هنا أؤكد أصل الكلام، إنه كان فاحشة ومقتا وسوءا. ليس الفعل سوءا، طريقه سيء. المؤدي إليه صاحبه مرتكب لأسوأ الكلام. تعرف هذا النوع من الزواج عندما كان أحدهم يموت وابنه يتزوج امرأة أبيه، هذا يسمونه عقد زواج المقت. والابن الذي يصدر عنه يقولونه مقتي ممقوت من المجتمع. فأتى بثلاث صفات لكي يكفوا عن هذا النوع من الزواج. طيب الآن نأتي إلى الآية التي تحدثت حول التحريم، أنواع التحريم. نعم. في الزواج. نعم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم نأخذها واحدة واحدة. حرمت عليكم أمهاتكم. جيد. أول شيء أنا أعيد وأكرر، حرمت عليكم أمهات، لم يقل لا تنكحوا أمهاتكم والعياذ بالله. هذا لا يكون. يعني ما بدأها بالنهي. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا متلبسين بها إطلاقا، إنما أزلا حرمت عليكم، وفي جاهليتكم حرمت، وإلى يوم القيامة هي محرمة في جميع الشرائع والأديان حتى في الجاهلية. جميل. حرمت عليكم أمهاتكم، باختصار سبع النوع، سبعة أنواع من النسب وسبعة أنواع من المصاهرة والرضاعة. فالآية حوت 14 نوعا من المحرمات. نذكرها. حرمت عليكم أمهاتكم، نقصد الأمهات، الأم الحقيقية والجدة وما علت. وبناتكم، البنت وما نزلت. بنت وبنت البنت وبنت الابن لغير ذلك، مثل الميراث. وأخواتكم، وأخواتكم الشقيقات، ولأب ولأم. الشقيقات وغير الشقيقات. نعم. وعماتكم، أخت الأبي تسمى عمة، وأخت الجد تسمى عمة. كل ما على من أخوات الآباء فهي عمات. وخالاتكم، كل ما يلتقي مع أمك في الأخوة. خالتها، أختها الحقيقية، جدتك من الأم أيضا إلى غير ذلك. خالاتكم، أين نحن؟ وبنات الأخي، وبنات الأخي وبنات الأخت. هذه المحرمات السبع من النسب، نعيدها: أمهاتكم، بناتكم، أخواتكم، عماتكم، خالاتكم، وبنات الأخ وبنات الأخت. تعرف هذا الترتيب أستاذ محمد؟ هذا نفس ترتيب العصبة والعصبة المتعلق بالميراث. بالميراث. هذا أقرب الأقرب. الإسلام يا أخي لو أن محمد صلى الله عليه وسلم كما يدعي التاريخانيون يقولون القرآن نقل من كذا يا أخي، ماذا نقل؟ من يأتي بهذه العصبة؟ في العصبة في الميراث قلنا البنوة فالأبوة فالأبوة فالأخوة فالعمومة فالخؤولة، ترتيب عجيب. هنا نفس الكلام يتكرر، أقرب الناس إلى الإنسان أمه، المهابة طبعا هي البنت في الميراث لكن الأم للمهابة والوقار. طيب ثم البنات، ثم البنات فالأخوات، نعم، فالعمات فالخالات، نعم، فبنات الأخ فبنات الأخت. انظر إلى هذا الترتيب حسب درجة القرابة. لا يجوز أبدا الزواج بهؤلاء من باب النسب. طيب الآن تحول إلى الرضاعة، تفضل. قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. نعم الأم من الرضاعة محرمة، لا ينبغي أبدا في الإسلام أن يتزوج الرجل من الأم التي أرضعته. أرضعته طبعا بمجرد ما أرضعته رضعة كاملة أو خمس رضعات، هاي مسألة فقهية مختلف فيها، لكن أرضعته ووصل طيب حليبها ولبنها إلى جوفه. وأخواتكم من الرضاعة، نفس انظر إلى العظمة، أخت التي رضعت معك من نفس الأم هي ليست أختا لك في النسب، فيحرم عليك الزواج بها. لذلك هذا الكلام كله جمعه قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قاعدة عامة نظمت الأسرة الإسلامية. نعم وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم، نحن انتقلنا إلى النسب، انتقلنا إلى المصاهرة، انتقلنا إلى وأمهات نسائكم. الرجل تزوج بامرأة لا يجوز له إطلاقا أن يتزوج بأمها، حتى لو طلقها لا يجوز له إطلاقا. تحريم أبدي يعني نسائكم. نعم تحريم أبدي يعني. نعم وربائبكم اللاتي في حجوركم، هنا في شروط. ما هي الربيبة؟ التي تربى، التي تربى، جميل. البنت التي تأتي بها المرأة من رجل آخر، تزوجت امرأة وهذه المرأة لها بنت أتت بها معها، هذه تسمى الربيبة. لماذا ربيبة؟ لأنك أنت ستربيها في بيتك. ربائبكم جمع ربيبة، أي التي تربيها في بيتك في حجوركم. ما معنى في حجوركم؟ في حجركم يعني في بيتكم التي ترعونها فيه. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هنا عندنا شرطان اثنان. الشرط الأول ربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني في بيوتكم، في بيوتكم، واحد. الشرط الأول. الشرط الثاني من نسائكم، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، التي تزوجتم بهن زواجا حقيقيا وتم الدخول. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. السؤال إن لم عقدت عليها عقدا امرأة وما دخلت بها وما تزوجت بها، هنا يجوز لك بعد سنة بعد شهرين أن واضح تتزوج ببنتها. واضح. لكن الشرط الأول أستاذ محمد غير معمول به. الشرط الأول يسمى خرج مخرج الغلبة. جيد. وربائبكم اللاتي في حجوركم، إن كانت الربائب في غير حجوركم لا يجوز الزواج بها. هذا الشرط يسمى خارج مخرج الغلبة، لأن الغلبة في الجحور، الغلبة أن الربائب تكون في بيت الحجور، الزوج الجديد. واضح؟ هذا شرط لا يؤخذ به، خارج مخرج الغلبة، بينما الثاني يؤخذ به. لذلك الشرط أتى مع الثاني المحقق، ومن نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن، هنا يجوز الزواج بتلك الربيبة. طيب. لأنها بنت أجنبية. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هنا احتراز عن التبني. لا يجوز للرجل أن يتزوج بزوجة ابنه إذا توفي فرضا أو طلقها. حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ولد الصلب أو الصلبي، بينما ولد التبني لا. والدليل أن زيد بن حارثة، نعم زيد بن حارثة، أسامة زيد، كان متبنى النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ نعم. ثم عندما طلق زينب بنت جحش زوج الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بها. نعم. جيد. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وأن تجمعوا بين الأختين، الجمع بين الأختين لا يجوز في الإسلام. طبعا هذه قمة الترقي كما قال شيخ طه بن عاشور في التشريع. لماذا لا يجوز الجمع بين أختين وهن أجنبيات؟ يعني مخافة الغيرة والتنازع والتخاصم، الجمع بين الأختين لا يجوز. وأضافت السنة النبوية الصحيحة لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا الوحيد الذي أضافه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من صلب التشريع الإسلامي. إن الله كان غفورا رحيما، انظر هنا إن الله كان غفورا رحيما، تعليق غفور على لما سبق، ولكن عليكم أن تجتهدوا في تطبيق هذه التشريعات الجديدة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة. السلام عليكم.